ولم يورد فيها حديثا، ولكن الشارح ابن حجر ذكر حديث. إذا الشمس كورت، أولا كورت، التكوير معناها الالتفاف أو الاجتماع، ومنها كور العمامة. كور العمامة اللي هو الدائرة التي تتركب من لف العمامة على الرأس. فالشمس كورت أي جمع بعضها على بعض ثم لفت ثم يلقى بها أو يرمى بها فيذهب ضوءها. وإذا النجوم انكدرت، انكدار النجوم معناها التغيير أو الانصباب أو الانتثار. يقول البخاري انكدرت أي انتثرت، لكن المفسرون قالوا الانكدار معناه الانصباب أو التغير. الشمس إذا كورت ذهب ضوءها، والنجوم إذا انكدرت ذهب لمعانها. وطبيعي حتى لو بقي فيها لمعان، النجوم لو فيها لمعان ما فيش ضوء، يبقى مش هتنقل حاجة النجوم، لأن النجوم زي المرآة بتلمع، فلما تيجي قبلها الشمس بتاخد ضوء الشمس وتلمع به وتنور به. يعني دلوقتي الشمس اختفت من الأفق، والنجوم لما تبصرها تلاقيها ايه؟ مضيئة، لأنها لمعانها بيخليها تلتقط الصورة من الشمس اللي احنا مش باينة بالنسبة لنا، لكن عشان ترتفع النجوم بتاخد الضوء من الشمس، ضوء من الشمس وتعكسه على الكون، على الكون فتضيء لنا بقدرة الله وتقديره سبحانه وتعالى جل شأنه. فانكدرت يعني ان انتثرت ثم ذهب لمعانها، فأصبح الكون مظلما بقيام الساعة. وإذا البحار سجرت بالسين، والسورة التالية تقول فيها فطرت، فطرت، فسجرت هنا بحار سجرت، هناك فجرت، هنا سجرت. تسجيرها بمعنى ذهاب مائها فلا يبقى منها قطرة واحدة. والبحر المسجور البحر المملوء، فهنا سجرت يعني ذهب ماؤها. وقال غير الحسن سجرت اختلطت، أفضى بعضها إلى بعض فأصبحت بحرا واحدا. ودي تؤيدها فجرت، فجرت الانفجار معناها تسيل البحار بعضها على بعض تصبح ماء واحدا. وقيل سجرت بمعنى انفجر ما في باطنها، فتفتح الأرض تخرج البراكين والنار تخرج، فيتبخر الماء ولا يبقى في البحار شيء. هو علامات من علامات خراب الدنيا وانهيار بنيانها بقرب الساعة. فلا أقسم بالخنس، الخنس هي أيضا الكواكب والنجوم، تخنس بمعنى ترجع وتختفي. الجواري الكنس، الجواري طبعا تجري في فلكها، كنس تستتر بمعنى أنها تختفي بغيابها. والصبح إذا تنفس أي ارتفع النهار وظهر ضوءه، كأن ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه قال والليل إذا عسعس، عسعس يعني ذهب وأدبر. والصبح إذا تنفس يعني يحلي، يحلف أو يقسم ربنا بذهاب الليل وإقبال النهار، وهي حركة كما نقول فيها دلائل على عظمة الله سبحانه وتعالى، لأن ذهاب الليل والنهار متعلق بذهاب النجوم وذهاب الشمس، ومتعلق بموقع القمر وموقع الأرض وموقع النجوم بعضها من بعض. كم ده درس فيما بعد، يقول فيه علماء الفلك وعلماء الجيولوجيا وعلماء الجغرافيا كلهم يتكلمون، بيقولوا إن حركة الليل والنهار متوقفة على حركة الشمس مع الأرض، حركة الأرض مع الشمس، لأن دوران الأرض حوالين الشمس، دوران الشمس حول نفسها، الأرض تدور حول الشمس، فمرة الجزء اللي احنا فيه يواجه الشمس نبقى في نهار، لما تلف يبقى الجزء اللي احنا فيه بعيد عن الشمس مش مواجه للشمس نبقى احنا فيه في ليل، لما احنا نبقى في ليل في الجزء الثاني من الأرض نبقى فيه في نهار، وكذا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وده كله يعني حركة الشمس وحركة النجوم وحركة القمر وحركة الأرض لها قواعد ونظم ما حد يعرفها، يعني كيف تدور الأرض حول نفسها وبسرعة كام، وتدور حول الشمس وبسرعة كام، وفي مسار ثابت لا تغير ولا يعني يختل ولو بمقدار شبر واحد. هذا النظام المحكم نظام ربنا سبحانه وتعالى. حين تأتي القيامة هذا النظام يتفكك بأمر الله وبقدرة الله، فتقوم الساعة. ولذلك هيرد حديث أخرجه أحمد والترمذي والطبراني وصححه الحاكم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين، لازم يتخيل ويفتكر يشوف يوم القيامة يحصل فيه إيه، فليقرأ: إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت، وفي رواية: وإذا السماء انشقت. لما تقرأ هذه الآيات في أوائل سورة الانشقاق أو سورة تكوير أو سورة الانفطار تتخيل ما سيكون يوم القيامة من الخراب والدمار الذي يحل بهذا الكون. وفي حديث يعني أثر ورد عن سيدنا أبي بن كعب ذكره ابن جرير في تفسيره، قال: ست آيات قبل يوم القيامة، بين الناس في أسواقهم، بين الناس في أسواقهم أي بينما الناس في أسواقهم وذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك وتناثرت النجوم أو إذ تناثرت النجوم، وبينما هم على كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت، واختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض، وإذا الوحوش حشرت أي اختلطت، وإذا العشار عطلت أي أهملها أهلها. الوحوش حشرت من شدة الفزع والاضطراب والأصوات والضجيج اللي يحصل والضجة اللي تحصل في الكون، زلزلة الأرض وانهدام الجبال، الجبال سيرت دكت الجبال والأرض ودكت الجبال والأرض والجبال فدكتها دكت دكة واحدة، كلها يحصل فيه ضجة واضطراب وتخبيط، فالوحوش والطيور هتجري تجري ما تعرفش رايحة فين، ما كل ما تمشي في اتجاه تلاقي ايه دوشة وضجيج، تمشي في شمال تلقى ضجيج، تمشي يمين تلقى ضجيج، تمشي للأمام ضجيج، ترجع للخلف ضجيج، فيحصل فيها تجتمع حول بعضها كأنها محشورة، حشرت من شدة الفزع الذي يصيبها مما تسمع ومما ترى. الله سلامة والعافية. كشطت أي غيرت، السماء كشطت وقرئت بالقاف كشطت عن عبد الله بن مسعود كشطت، والعرب تقرأ الكاف بالقاف أحيانا والقاف بالكاف فتتساوي يعني بالقرب المخرج، عارفين مخرج الكاف والقاف إيه؟ تقاربين. من فين مخرج القاف؟ أقصى اللسان من أعلى، والكاف من أقصى اللسان أسفل جنب بعض، يعني في الأقصى اللسان من اللي في الأعلى قاف والكاف جنبها على طول، فقال لك يعني قد تنطق الألفاظ بالقاف مرة أو بالكاف مرة وتبقى اللغة صحيحة، يعني زي ما يقولوا الكافور، البعض العرب يقول القافور الكافور، أو بالقسط يقول لك بالكسط زي جماعة القاهرة. فإذا تقارب الحرفان في المخرج تعاقبا في اللغة، زي ما تقول حدث وحدث بالتاء، ونقول الثلاثاء والإيه ثلاثة ثلاثاء والثلاث، والاثنين والاثنين نقول الاثنين والاثنين التاء من التاء قريبة المخرج أيضا. وقال عمر رضي الله عنه إذا النفوس زوجت أي اجتمع كل صنف على نظيره، أهل الجنة مع أهل الجنة وأهل النار مع أهل النار، بمعنى الأصناف المتشابهة تلتقي، فالفجار بسم الله الثانية هي برضه نفس اللي اللهم صل على سيدنا محمد. سيدنا عمر فسر إذا النفوس زوجت أي يجتمع الصنف على الصنف، الأبرار مع الأبرار والفجار مع الفجار. ربنا جعلنا من الأبرار كما ورد في قوله سبحانه احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أو ما من يشاكلهم ومن على شاكلتهم. أما قوله وما هو على الغيب بضانين وقرئت بضانين بضانين قرئت بالضاء، والضانين هو المتهم، وما هو على الغيب بضانين يعني ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس متهما بالكذب حين يخبر بالغيب، إنما صادق فيما يخبر به عليه الصلاة والسلام. والقراءة اللي عندنا في المصحف وما هو على الغيب بضنين أي لا يظن به، ما يوحى إليه يبلغه لا يؤخره، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. سورة إذا السماء انفطرت، سورة الانفطار تسمى سورة الانفطار وتسمى سورة إذا السماء انفطرت. الانفطار زي ما قلنا التشقق والتصدع، وإذا البحار فجرت كما اتفقنا يعني فاضت أو اختلط بعضها على بعض. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، أو قال قرئت فعدلك أي معتدل الخلق، خلقك فسواك فعدلك. الخلق الإيجاد على صورة معدة في علم الله سبحانه وتعالى، فسواك يعني أتم خلقته ظاهرا وباطنا بما يؤهله لأداء مهمته، بمعنى إنسان مخلوق لمهمة معينة فيحتاج إلى عقل، أمده ربنا بالعقل على يجي كده مش فوضى كده العملية يا. لا يا صح مهالك. لا السلامة حياك الله بارك الله فيك مصر. لا السلامة إن شاء الله. فاكرين أخوكم أحمد، أحمد أبو الظاهر اللي كان بيقعد في ركن زمان. لا السلامة. فسواك يعني أتم خلقته بما يهيئه لرسالته، إنسان مخلوق لرسالة معينة لإدارة شؤون هذا الكون وعمارة هذا الكون، فيحتاج إلى عقل أمده ربنا بالعقل، يحتاج إلى بصر أمده بالبصر، يحتاج إلى السمع أمده بالسمع، لكل جارحة يحتاج إلى جوارح ظاهرة وباطنة تحتاج إليه، هذا الجسد أيضا يحتاج إلى القلب، يحتاج إلى الكبد، يحتاج إلى الرئتين، يحتاج إلى كل الأجهزة الموجودة فيه عشان يؤدي مهمته، نحتاج ل 20-30-500 جهاز وأجهزة مختلفة وخلايا وغدد بالمئات والملايين، سواه ربنا على الصورة التامة التي يؤدي بها وظيفته على الوجه الأكمل سبحانه وتعالى جل شأنه. وبعدين كل عضو مسوى بطريقة برضه يؤدي وظيفتها. يعني العين نفسها لها تركيب معين ولها أجزاء معينة عشان تؤدي وظيفتها. عندما قلنا قبل كده الزمان كان يقول لك الدكتور طبيب كان واحد في البلد يكشف عليك رمض، يكشف عليك بطنه، يكشف عليك في سمع في ودنك، يكشف عليك في أي حاجة. النهارده كل جزء في الجسد فيه تخصص واثنين وثلاثة وأربعة، يعني تعدد التخصصات 20-30-40 تخصص في هذا الجسد العجيب، وعشان يتعرفوا على أجزائه وعشان يتعرفوا على الخلل الذي قد يصيبه. وما أوتوا من العلم إلا قليلا. ربنا سوى أجزاء الإنسان العين بما يعني يجعلها تؤدي وظيفتها كاملة، ترى في الليل رؤيتها غير في النهار، والعين تختلف عن عين، وشخص يختلف عن شخص في رؤيته، ده غير الألوان يعني في التركيب تكوينها تتكون من إيه. ده عجب العجاب، تؤدي وظيفتها إزاي ده أعجب، تختلف من شخص لشخص اتساعا وضيقا وشكلا ولونا. سبحان الله العظيم بحمده، عشان زي ما قال الشيخ الغزالي عليه رحمة الله، ما تقولش ده مصنع وخط صناعي واحد بيطلع استنبة واحدة كلها عيون وكلها أذان، ده مختلف. ما هوش مصنع على استنبة واحدة، ما هيش طراز واحد على خط واحد، يعني يخلق ما يشاء ويختار، يعني كثرة خلقه دليل على كثرة على عظمته، والخلق في حد ذاته يدل على عظمة الله، وتعدد الخلق يدل على عظمة أخرى، وتنوع الخلق يعني تعدد وتنوع يدل على عظمة أخرى. هذا التنوع وهذا التعدد وهذا الاختلاف في خلق الله سبحانه وتعالى يدلك على أن يعني مصادر العظمة من الله سبحانه وتعالى لا يحصيها أحد. ده في العين بس، وفي الألسنة، في الأصوات. اسمع أنت لما يكون عارف 500 واحد، لما تسمع أي واحد يقول ده فلان، والحنجرة هي والأحبال الصوتية هي واللسان واحد والحنك واحد وتركيبات الأجزاء الفم واحدة، لكن صوت واحد غير اثنين غير 500 غير 1000. يتميز الأصوات كلها النهاردة في بصمة الصوت، بصمة الصوت بيعرفوها، تتميز ما بين من واحد من الملايين، ما بين الملايين. هذه البصمات تدل على سعة عظمة قدرة الله، سعة والعظمة في قدرة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب هذا الاتساع في عظمة الله في داخل الإنسان الواحد واضح وجلي أعظم الوضوح. الإنسان الواحد تتجلى فيه عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فأنت لو تأملت في ذاتك وفي نفسك وفي صفاتك تجد العجب العجاب. وزي ما قلنا لو جبت واحد كفيف مثلا، تولد كفيف وبعدين رزق البصر، ما كانش شاف حد خالص ولا شاف نفسه في المراية، وقلنا له ارسم خذ معاك 1000 ورقة وتخيل شكل الإنسان، هو طبعا بإيده عارف ان عليها عينين ولبتان، بس ما يتخيلش أشكال الناس الثانية. ولو جبت واحد قلت تخيل أشكال وارسم أشكال مختلفة، بلاش كده، هات واحد مهما كان متفنن فنان زي ما يقولوا ولا مبارع في الرسم والتصوير، وقل له ارسم لنا 100 صورة للإنسان في غير الصورة الموجودة فيه، يعني في أنف في النص وعين على اليمين وعين الشمال والودن على الجانبين والذقن من أسفل وشفتين، عاوزينك تتخيل إنسان بغير هذه الصورة. لو تخيلت إنسان بغير هذه الصورة عملك مثلا عين فوق عين، تخيل شكل واحد عينين فوق بعض، طب يخلي الأنف من فوق والعينين تحتيهم، تخيل هذا المنظر برضه، تخيل الفم من فوق يعبي الأكل من فوق كده، تخيل كده الفم من فوق بل العينين من تحت، العينين تبص للأكل ويراح لله، تخيل هذه المظاهر والمناظر لا تجد أتم من هذه الصور، كلها صور تبدو مشوهة، مش عشان اتعودنا عليها، هو عشان كده خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. طيب يعني يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم زي ما قلت لكم قبل كده ان الايه دي محيره الواحد، وعملت فيها بحث واثنين واغيب فيها شويه كلام ودور على شويه معاني، لكن ربنا يفتح. ما غرك الاغترار معناها ايه؟ الاغترار انك تتخيل امر على صوره وتجد الصوره النتيجه مخالفه الامر، تجد الامر مختلف. يعني غره بكذا يعني اطمعه في امل معين، فانت تضح الواقع خلاف ما يتخيله الانسان. يعني قال لك الموضوع ده المشروع ده يربح كثيرا، بس انتهت فلوسك ونشتغل وهنربح، وتضح ان الموضوع فاشل. يا دوب اشتغل شهر او اثنين، انا لله وانا اليه راجعون، يا دوب يشتغل شهر او اثنين وبعدين ما فيش لا ربح ولا حاجه، خسر راس المال. بهذا اغتر بمعنى أده أمل أنه يربح، لكن كانت النتيجة عكس إيه؟ عكس ذلك. أو أده أمل مثلا لو ركبت الاتوبيس الفلاني أو القطر الفلاني ده سريع ومريح وهتوصل في ساعتين، بتاخد المشوار في ساعتين وأنت مستريح. أمر سهل إن شاء الله. وأنت عاوزين تسمعوني ولا عاوزين تشوفوني؟ مش مهم تشوفوني، أنا أتكلم وأنت تسمع. وربنا ريح الأذان مش عايزة نور. الأذان لا تحتاج إلى نور. فنسمع إن شاء الله. أم صلى على سيدنا محمد. بس لما قال الشيخ عليه رحمة الله محدش يمد لسانه وأنا بتكلم. كان في الدرس الجامع الكبير وبعدين قال أوعى حد يمد لسان. أنا مش معنى كده أنا مش شايف، يقول روح تعمل اللي أنت عايزين. وبعدين واحد لما طفى النور بس انا قلنا يعني قال وبد رجليه هو طبعا عشان ايه تعبان، فلما النور اطفى قال لك الشيخ مش شايفني، فمد رجليه. طب مد رجليه لكن قال قال طب ما انا سمعتك يا عم الشيخ. الله يرحم امك احمد عبد الغافر على رحمه الله عليهم اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. فالاغترار بمعنى يغرك بمعنى يديك تصور أنت تتخيل فيه منفعة فيتبين خلاف ذلك فتجد فيه ضرر. ولذلك الشيطان لما يغر الإنسان بالدنيا ويلهيه بها يتخيل معها أنه إذا جرى في الدنيا يعني كثر كسبه منها وحيازته فيها أنه ينجح ويبقى يعني أعلى الدرجات، فيشغله بالدنيا وبالعكس عاوزه يعني يلهيه بها عن الآخرة. يبقى ظاهر الكلام أن أنا عاوزك تتمتع بالدنيا وتحصل منها ما تحصل وتنجح فيها ماشي، بس وقصد الشيطان مش أن يخليك تنجح، قصد الشيطان يخلي والعياذ بعيد والعياذ بالله يخسر الآخرة. كذلك الدنيا نفسها تغر، وقال لا تغرنك فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا غرنكم بالله الغرور. الدنيا تغر بمعنى ان انت بتحصل ما فيها من المال والمتاع عشان تستريح فيها وتبني وتكسب وعشان تعيش فيها سعيد ومبسوط وتظن انك تسعد بها، لكن الامر على خلاف القصد. ان ده دايما زي ما قلنا صاحب المال مشغول ومهموم، وكلما ازداد يعني نصيبه من الدنيا كلما ازدادت همومه، يحرسها ازاي ويحصلها ازاي ويوصلها ازاي ويمنع الحسد ازاي ويمنع الحقد ازاي وما يعني ويمنع اللصوص منها ازاي، فينشغل بها وفي نفس الوقت يعيش في هم على امر الدنيا، وساعة ما يموت يحزن عليها اشد الحزن لانه يعني سايبها وماشي، والمصيبه لو ما كانش استخدمها في رضوان الله سبحانه وتعالى يبقى ما بعد الموت اشد وانكى، ونسال الله السلامه والعافيه. فالاغترار الغرور قال لك بما أنها يطمعك في شيء تظن فيه منفعة وتجد الأمر خلاف ذلك، تجد الأمر خلاف ذلك أنك تتبين أن فيه ضرر أو فيه أذى، اسمه الغرور. ده اسم الغرور. زي ما واحد مثلا يغتر بقوته ويعتقد أنه بهذه القوة يقدر يشيل مثلا المنبر ده فيحمله ويحاول يضع على ظهره فينكسر ظهره، هو اعتقد ان قوته يعني تعينه على حمل هذا المنبر، لكن هو يعني ما فهمهاش صح، يعني اضمع نفسه بشيء ليس له حقيقه، فيظهر الأمر خلاف الواقع، أو يغتر بذكائه، يغتر بذكائه ويعتقد أنه محدش فاهمه وأنه بيتصرف وأمره يخفى على الناس، إذا كان مثلا بيدبر مكيدة أو بيدبر لسرقة أو يدبر لأذى، ويظن أنه أمره يختفي على الناس ويتبين أنه بغباء يترك أثرا في زي ما قالوا لابد المجرم أن يترك أثرا لجريمته، فيتبين ينكشف أمره. وكذلك إذا اغتر بذكائه، إذا كان طالب علم واغتر بذكائه وقال لك أنا ذكي وأنا ليلة امتحان أذاكر وأدخل الامتحان وأجيب الدرجة النهائية، بيعتقد أنه يعني بيحفظ وذكاء وحاجة جميلة خالص وما يذكرش، ويجي ليلة امتحان يذاكر الجزء من المنهج والمقرر، فلما يدخل الامتحان يفاجئ أن تجي أسئلة سهلة جدا لك لا يفهمها. اغتر بذكائه واعتمد على عقله ولم يستعد للامتحان بما يجب، فيفاجئ بالنتيجة أنه لا يرسب ولا يزول له ولا ينجح وهكذا. فقال لك يعني ما غرك بربك الكريم، إيه اللي خلاك مش فاهم الصح؟ لا ناس دبروا لا ماشي لما ننسي لما نفعل لا كشفي أنا وأنا أولى بأن أولى ننس بدل ما أتعبك ولا شيء ماشي. يبقى هل ما غرك بربك الكريم، لماذا تشرك بالله وتفهم فهما خاطئا وتتخيل أنك على صواب، مع أن الأولى بالعبادة والأولى بالتوحيد والأولى بالتصديق والأولى بالاتباع والأولى بالطاعة هو ربك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الخالق الذي خلق فسوى فعدل واختار هذه الصورة الجميلة حسب إرادته وقدرته، وأنت ليس لك اختيار في صورتك ولا في شكلك ولا في ذكائك، أنت لم تختر وضعك بأي شكل من الأشكال، إنما اختاره ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. إذا كان هو ربنا اللي اختار يبقى هو ربنا الذي خلق واختار والذي يعبد، كما قال ربنا ربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم وسخرات من أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يعني يا أيها الإنسان الذي أشرك بربه والذي لا يؤمن بيوم القيامة، ما الذي خدعك وجعلك لا تصدق أنبياء الله الذين جاءوا بوحي السماء وأخبروك عما قاله ربك من الخلق والتصوير والتدبير لهذا الكون؟ إذا أخبرت بهذا فلماذا لا تعبد؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين أي الملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وطبعا البخاري لم يذكر هذا التفصيل، البخاري ذكر كلمات مختصرة كالعادة، لكن لما قلنا السورة نفسها السورة هذه السورة سورة الفطار لها وقع جميل على النفس، أي واحد يسمع الآية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ربك الكريم الربوبية تعني الإيجاد والإمداد، ربك الذي أوجدك وأمدك بما تحتاج إليه، الكريم والكرم، الكرم يغري بالطاعة والمحبة، الكرم يغري بالطاعة والمحبة، إذا كان الله كريم من المفروض تطيعه وتحبه، إذا يعني تفضل عليك بأشياء كثيرة فالواجب أنك تحبه وتطيعه، فلماذا لا يحبه المشرك والكافر والعاصي ولا يطيعه سبحانه وتعالى جل شأنه؟ خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، أي يعني مع كل هذا ومع العطاء والإمداد من الله سبحانه وتعالى لا يصدق أهل الكفر والشرك به بيوم القيامة. ولما انتقل إلى الكلام عن الملائكة وإن عليكم لحافظين كراما، كراما والكرامة معناها المكانة العالية والدرجة الرفيعة، أي لهم مكانة ولهم درجة عند الله سبحانه وتعالى، كراما كاتبين أي يسجلون ما يفعل من الناس يعلمون ما تفعلون. في بعض العلماء علق على هذه الآية لذلك أو هذه الآيات وإن عليكم لحافظين، وصف الملائكة بأول صفة أنهم حافظين وأنهم كراما وأنهم كاتبين أنهم يعلمون ما تفعلون. الراجل صاحب كتاب التحرير والتنوير طاهر بن عاشور جزائري مغربي يعني من بلاد المغرب بيقول إن هذه الصفات الأربع يجب أن تتوفر في كل من يتولى أمور الناس، الولاية والرئاسة والحكم والقيادة والزعامة، يجب أن تتوفر فيه أربع صفات: أن يكون حافظاً، حافظاً بمعنى أمين، أمين يحفظ المسؤولية التي يكلف بها، وأن يكون كريماً أي ذا مكانة فيه له شرف ومكانة ومروءة ورفعة بين الناس بحيث يحترم ويقدر، يعلمون كاتبين قالك لابد أن يكون له ما يضبط به تصرفاته أو إنجازاته، يبقى فيه سجلات يعني وما يسجل فيها ما يحتاج إليه الناس وما يؤدى للناس، يعلمون ما تفعلون العلم، وهذا شيء طبيعي لابد أن يكون عالما بما يؤديه من المهمة والوظيفة. ودي زي طبعا القرآن اختصرها في كلمتين كما نعلم اللي هي إيه؟ القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني عليه لقوي أمين. يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، والحفظ والأمانة والعلم والخبرة، القوة في المجال الذي يؤديه الإنسان والخبرة هما مع الأمانة هما يعني العاملان اللذان لا غنى لأي إنسان يؤدي وظيفة عنها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة ويل للمطففين، أو تسمى سورة المطففين. التطفيف كما هو معلوم عدم الانضباط في الوزن أو الكيل، في الوزن أو الكيل. فالمطففون لما بيقول النسائي الحجر في شرح هذه الكلمة قال: أخرج النسائي ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس قال رضي الله عنهما: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، يعني سكان المدينة طبعا كانوا مجاورين لليهود، واليهود هم اليهود لا يحسنون والعياذ بالله ولا يؤتمنون في بيع ولا شراء ولا على وزن ولا على كيل ولا على سلعة، هم محترفوا الاحتكار ومحترفوا الغش ومحترفوا التزوير ومحترفوا التطفيف والعياذ بالله، يحتال لكي يحصل على أكثر قدر من المال بأي طريقة. وطبعا العرب كانوا مجاورين لهم في يثرب، فكانوا لا يحسنون الوزن والكيل، كانوا من أخبث الناس كيلا أي لا يتقنون الكيل، فأنزل الله ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. وزي ما احنا يعني فاكرين وعارفين إن شاء الله ربنا يذكرنا بالخير أن الكيل سواء كيل في المتين ما يباع وما يشترى أو التطفيف في النواحي المعنوية، بمعنى أن الإنسان لما عاوز الناس تتكلم عليه يتكلم عليه بالكيل الأوفى، يقول على انه رجل كويس ومحترم وامين وكريم وسخي وعلى علم وطيب وممتاز، ولما عاوز يتكلم عن غيره يغضب اذا قيل عن غيره انه امين او كريم او سخي او حسن الخلق. هذا الانسان الذي اذا تكلم عن نفسه تكلم بالكيل الاوفى، واذا تكلم عن غيره والعياذ بالله بخس الناس حقهم، بخس الناس حقهم. ان كان يعني يتكلم عن واحد بدل ما يثني عليه بما فيه من الصفات من الصدق والأمانة والسخاء لا يعني يغض الطرف عن صفات المدح ويذكر بعضها وينكر بعضها. هذا ضفف في ميزان الناس في حين عاملهم أو ذكرهم بما فيه من الصفات، فأخفى بعض الصفات عشان هو يتميز على غيره بما فيه من الصفات والعياذ بالله. فالتطفيف قد يكون في معاملات المادية، قد يكون في معاملات المعنوية. نفس مثلا بين التجار، مثلا التاجر إذا كان بيطفف في الكيل أو الميزان، بمعنى إذا اشترى يوفي الكيل، ويل الذين إذا كالوا إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا اكتالوا يعني أخذوا يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني إذا أعطى يخسر. ممكن تاجر تقول لي مثلا إن عندك بضاعة الفلانية، يقول لك ممتازة وأحسن بضاعة ودي مستوردة ودي سعرها رخيص ودي نوعها جيد، تقول طب يعني اديني مثلا خمسة، يقول لك لا مش غير واحدة بس أو اثنين، ماشي ناخد الاثنين اللي عندك. ففي حد بيبيع البيع البضاعة في البلد، في تاجر تاني عنده النوع نفسه، يقول لك لا ما تلقاش النوع اللي عندك اللي موجود في السوق ده مش كويس، دي بضاعة مش كويس، انت منتظر علي يومين عشان يجيب لك ايه نفس السلعة. يقول في هذه الحالة يعني ذكر زميله في العمل او نظيره في التجارة ولم يوفيه حق، رغم انه يعلم ان البضاعة واحد، لكن يقول ما تلقاهاش في السوق. ليه؟ عشان ما يذكرش الناس، وفي نفس الوقت ما حدش يذهب الى ايه لهؤلاء ليشتري منهم، يبقى بخسهم حقهم في ذكره لهم لانهم مقصرين وان البضاعة اللي عندهم مش كويس. أساء إليهم والعياذ بالله. كلا بل ران على قلوبهم، أي يعني ران أي الخطايا تثبت على القلوب والعياذ بالله وتغطيها، ثبت على قلوبهم الخطايا حتى غمرتها، لأن الران والرين هو الغشاوة أو الغشاوة بالكسر، كالصدأ يكون على الشيء على الحديد، فالقلب يصدأ ويحيط به ما يحيط من أثر الذنوب. وفي حديث رواه الحاكم والترمذي وابن حبان والنسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه، أي نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر ثقلت، ينجلي القلب ويظهر ويرجع إلى حقيقته إلى طبيعته النقية، فإن هو عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فهو الران الذي ذكر الله سبحانه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي من الخطايا والذنوب والسيئات. فالرين هو الطبع، وفيه يعني أثر ورد بهذا النص حتى يطبع على القلوب، بل القرآن نفسه لما قال بل طبع على قلوبهم، يعني بمعنى أن ذنوبهم وكفرهم وشركهم جعل قلوبهم مطبوعة لا تفقه ولا تدرك ولا تعي والعياذ بالله. يسقون من رحيق مختوم، قال الرحيق هو الخمر وختامه مسك، هو التسنيم يعلو شراب أهل الجنة، ثبت هذا في إحدى روايات البخاري. باب قوله سبحانه يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين هو يوم الايه؟ يوم القيامة. بسم الله. ذكر فيه حديثا البخاري مختصرا ورواه المسلم بصورة أطول وأبيض. قال البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل كلمات رجية طبعا، عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم الناس، يعني الحديث عايز يقول ان وقوف الناس يوم القيامه حتى يغيب احدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. رشح له العرج يعني القيام يوم القيامة من شدة الكربة، الوقوف في الموقف العظيم يقف الناس في رشحهم إلى نصف أذنيه، بمعنى أن يغرق أحدهم في عرقه حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، يوصل العرق لحد فين؟ لنصف الودن. رواه مسلم قال بالتوضيح في صحيحه عن المقداد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. سواء ميل المسافة اللي بيمشيها الناس اللي هو 2 كيلو إلا تلت، أو ميل قيل الميل اللي هو المرود الذي يستخدم في الكحل تكحيل العين، الخشبة الصغيرة القصيرة تستخدم في الافتحال، ودي مسافة قصيرة جدا. ده حتى لو الشمس أصبحت على بعد ميل 2 كيلو إلا ربع، لأن ندرس بيننا وبينها مسافات، عشرات الآلاف كيلومترات بينه وبين الشمس، بل مئات الآلاف بينه وبين الشمس. لو اقتربت حتى مثلا 100,000 قلنا الكون يحترق، فستقترب يوم القيامة وتشتد الحرارة على أهل المحشر. تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، على قدر أعمالهم العرق، يعني على قدر ما يكون إنسان له أعمال صالحة على قدر يكون عرقه خفيف، يبقى مطمئن طبعا وقلبه مطمئن للقاء الله ونفسه مطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فيبقى يعني خوفه أقل، والخوف لابد منه، كل الناس تخاف والملائكة تخاف والأنبياء والرسل يخافون، الكل جميع يقولوا سلم سلم. وقول الملائكة يوم القيامة: ربنا ما عبدناك حق عبادتك، رغم أن عمرهم كله كان عبادة وتسبيح وذكر لله، ولا تأتى منهم معصية، وليس عندهم شهوة، وليس فيهم اعتداء بعضهم على بعض وعلى غيرهم من الخلق، ومع هذا يقولون ما عبدناك حق عبادتك يا ربنا، من شدة الخوف من هذا اليوم. ودعوى الرسل دائما والأنبياء سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم سلم سلم مع هذا الخوف، لكن على قدر العمل، على قدر ما يكون عرق أقل، وكل ما يكون العمل قليل كل ما يكون الخوف أشد، كل ما يكون الخوف أشد كل ما الإنسان يعرق أكثر. نسأل الله سلامة العافية، نتغمدنا برحمته في الدنيا والآخرة، أن يحشرنا يوم القيامة آمنين، أن يبعثنا سالمين، اللهم اجعلنا من الآمنين السالمين يوم القيامة يا رب العالمين. فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، حقو اللي هو العظمتين دول يعني، ومنهم من يلزمه العرق الجامع، في واحد العرق بس في الكعب، وده يعني أخف الناس وأهور الناس، والذين يتعرضون لرحمة الله يدوب عرق في رجليه يعني، وبعدين فيه اللي ركبتيه، وفيه اللي في سرته العرق، فيه اللي حد حقويه، وفيه اللي حد نصف ايه نصف اذنيه. نسأله السلامة والعافية. يا رب اجعلنا ممن يحشرون آمنين ويبعثون سالمين، وادخلوا الجنة بغير حساب يا رب، ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة في عذاب. إذا السماء انشقت، سورة الانشقاق أو سورة الشفق، تم سورة الانشقاق أو سورة إذا السماء انشقت أو سورة الشفق، فلا أقسم بالشفق. طيب الانشقاق، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت ربها وحقت أذنت أي سمعت وأطاعت ربها أطاعت ربها أذنت يعني سمعت سماع المطيع وأطاعت لربها فيما أمره سبحانه أمرها سبحانه وتعالى به وألقت ما فيها وتخلت أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت عنه إذا زلزلت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها قيل أثقالها أي ما في بطنها من الموتى المدفونين ملايين الملايين وقيل ما في بطنها من الكنوز يخرج ما فيها من الذهب تخرج ما فيها من الذهب أساطين الذهب أساطين يعني أسطوانات كبيرة من الذهب مش قطع صغيرة أسطوانات كأشد من هذه الأعمدة وأضخم منها ومع هذا ينظر الناس إليها ولا يشتغلون بها القيامة انتهت الفزع شوف الذهب لكن لا قيمة له اللي بيغري النهاردة الناس لا يلتفت إليه أحد فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وإليها باب مخصوص يعني وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أنا ذكر كتابه بشماله يأخذ كتابه من وراء ظهره يفسر من وراء ظهره بالشمال يعني والعياذ بالله يأخذ كتابه بشماله قيل يعني بعض الآثار وردت أن الإنسان المجرم والعياذ بالله الفاجر يعني من نوع التنكيل به أنه تدخل يده في صدره فتخرج من وراء ظهره يتلقى كتابه حتى بطريقة فيها أذى وعذاب لا يزول الله أما أصحاب اليمين فيأخذ كتابه بيمينه وهو مسرور فرح آمين جعلنا منهم يا رب العالمين مسرورين فرحين تجعل يده من وراء ظهر فيأخذ بها كتابه يعني زيادة في الشؤم والسوء لا يزول الله والليل وما وسق أي وما جمع أي وما دخل فيه إنه ظن أن لن يحور أي لا ظن أنه لن يرجع إلينا بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون أي بما يسرون في صدورهم باب قوله سبحانه فسوف يحاسب حسابا له مين فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا هو تناول الصحف باليمين أول البشريات وإذا أخذ كتابه بيمينه يقول ها أم اقرأوا يتباهى ها أم اقرأوا كتابي بعد ما اطمأن يعني وقد كتابه بيمينه اطمأن فرح ومسرور ها أم اقرأوا كتابية إني ظلمت أني ملاق كتابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها ثانية كلوا واشربوا هنيئا ما أسلفتم في الأيام الخالية هنا فسوف يحاسب حسابا يسيرا عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك ليس أحد يحاسب إلا هلك قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ذي هلك إذا ربنا بيقول حاسب حسابا يسيرا قال ذاك العرض يعرضون ومن نوخش الحساب هلك في رواية تقول من نوخش الحساب عذب بالعرض تعرض الكتب فيأخذه بيمينه هذا هو العرض وحاسب حسابا يسيرا يعني إذا عرض بهذه الكيفية وأخذ كتابه بيمينه فيستبشر بأنه سيحاسب حسابا يسيرا. لكن إذا نوقش الحساب اليسير بفضل الله وبكرم الله يبقى يعني لحظات يسيرة، وقد يكون بنوع من الدلال من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، الله يدل على عبده فيأخذ عبده المقرب فيضع يده على كنفه ويضع كنفه عليه ويقربه منه سبحانه وتعالى جل شأنه، وفيما بينه وبين عبده يقول عبدي عملت كذا يوم كذا وعملت كذا يوم كذا وعملت كذا يوم كذا سترته عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم، فضله وكرمه سبحانه وتعالى جل شأنه. لتركبن طبقا عن طبق، باب قوله سبحانه لتركبن طبقا عن طبق، فيه قراءة لتركبن، لتركبن طبقا عن طبق. ابن عباس قال طبقا عن طبق أي حالا بعد حال، هذا نبيكم، قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، والخطاب له صلى الله عليه وسلم على قراءة الفتح لتركبن، لتركبن أي أنت طبقا عن طبق، إنما المصحف عندنا مكتوبة إيه لتركبن، لتركبن أي المخاطبون كل من يقرأ القرآن والبشر والناس مخاطبين من ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. قال الطبري قرأه ابن مسعود وابن عباس وعامة القراء والكوفة بالفتح والباقون بالضم على أنه خطاب للأمة، ورجح أبو عبيدة للسياق ما قبلها وما بعدها، اللي قبلها يا أيها الإنسان ما غرك، الإنسان كادح إلى كدحك إلى ربك كادحا فملاقيه، فأما من أوتي يبقى الكلام للجماعة، لتركبونا يبقى الكلام لمين؟ الجماعة. يقول هذا ألف أوفق للسياق يعني وأرجح عند أبي عبيدة، أبو عبيدة أحد نسخ البخاري الذي كتب ونقل البخارية إلينا رضي الله عنهم أجمعين. في لفظ للطبري عن ابن مسعود المراد أن السماء تتشقق وتنفطر ثم تكون طبقات على طبق شتى، وقيل أصل الطبق الشدة، والمراد بها هنا ما يقع من الشدائد يوم القيامة، درجات وأحوال شدائد بعد شدائد طبقا عن طبق. والطبق ما طابق غيره أي حال بعد حال ولا يختلف عنه كثيرا، قد يكون أشد منه من نوع الكرب والشدائد يوم القيامة، فهذا ما يعني بطبق هذا أي يطابقه ويعادله حالا بعد حال، حال المطابقة التي قبلها في الشدة، وهو جمع طبقة وهي المرتبة، أي هي طبقات بعضها أشد من بعض. وقيل المراد طبقا عن طبق اختلاف أحوال الإنسان في حياته من جنين إلى مولود إلى رضيع إلى فطيم إلى صبي إلى غلام، والأول أرجح والعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. في حديث ذكره ابن كثير رواه الإمام مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في هذه السورة في آخرها، وإذا قيل لهم اركعوا وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، نعم وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون فيها سجدة في المصحف لغير مالك. فهنا أورد ابن كثير في تفسير هذه السورة أن أبا هريرة حديث رواه الإمام مسلم صحيح يعني والنسائي قرأها فسجد فيها. وقال البخاري عن أبي رافع صليت مع أبي هريرة العتمة العشاء يعني إذا السماء انشقت فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له سجدت؟ قال نعم سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وروى مسلم وأبو أهل السنن أيضا عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا السماء انشقت وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق، إذا هي فيها سجدة تلاوة، وسجدة التلاوة أحكامها إن شاء الله في آخر سورة إيه الأعراف الأربعاء إذا كان في الأجل بقية. اللهم